ما دفنتنيش ليه؟ في البيت يا ايبون. It's a good day, singing a song, and it's a good day, we're moving along, yes, it's a good day, how could anything go wrong, a good day from morning till night, yes, it's a good day, to shine in your shoes, and it's a good day, to losing the blues, everything to gain and nothing to lose, cause it's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you've got to get going if you're going to make a showing. And you know you've got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills. Cause it's a good day from morning till night. Just this very day I said to the sun, you know you gotta get going if you wanna make a showing. And you know you've got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills. Cause it's a good day from morning till night. Say that again. Oh, it's a good day from morning till night. That's what he said. Yes, it's a good day from morning till night. قبل ما نبدأ نحكي تعرفين الشروط، ولكن التذكرة للشاطرين، اطفي النور، اسمع بسماعتين هيدفونز كده، استمتع بالصوت علشان اي مؤثرات تبقى عارفة طريقها كويس. التنبيه المعتاد بتاع لو حد سايق، لو حد بيسمعنا في محافظة ما ما فيهاش حظر وسايق، ياريت تخلي بالك بس علشان اي حاجة بتطلع فجأة كده. بس اللي حب اقوله لكم النهاردة، انا مفيش حاجات كتير هتطلع فجأة، لسبب ان النهاردة مش النهاردة مواقف، المواقف محتاجة تركيز، مش محتاجة خوف وقلق، محتاجة ان احنا نركز ونسمع اللي بيتحكي، علشان اللي بيتحكي ده والله العظيم جاي من الناس بجد. هما مجموعة مواقف، وخلينا نبدأ بموقف الأستاذ ميم، وكفاية على كده. تعالوا نسمع هو بيقول ايه. الموقف ده حصل لي وانا كنت رايح مسافر مطروح. انا متعود طول عمري ان انا سافر على طريق السفر بالليل، وناس كتير بيحبوا يسافروا بالليل، وطالما ما ببقاش لوحدي، ببقى متأكد ان كل حاجة ان شاء الله هتبقى تمام. المرة دي كنت مع صديق ليا اسمه حازم، خدنا العربية وانطلقنا في الطريق بتاعنا، وكانت الساعة حوالي 11 بالليل. عدينا اسكندرية والعالمين والمنطقة اللي فيها تجمعات القرى السياحية دي، وبدأنا ندخل في المنطقة الصحراوية الفاضية. كنت مركز في الطريق قدامي علشان المنطقة دي بتبقى خطر بالليل، مش خطر حاجة عفاريت والكلام ده، لا، خطر طريق خطر، لو في عربية أو حاجة عدت فجأة ممكن تحصل لقدر الله حادث. لقيت وإحنا على الطريق حازم بيقول لي، ماهر، هو العربية اللي ورانا دول صحابك؟ انت متفق مع حد يطلع بعربية تانية ورانا علشان يونسنا ولا في حاجة؟ انا استغربت من كلامه، قلت له لا، انت بتقول ليه كده؟ قال لي، اصل الراجل اللي سايق العربية اللي ورانا دي انا شايفه في المراية كل شوية عمال يشاور. انا قلت جايز تعرفه ولا حاجة. بصراحة ما كنتش واخد بالي من الموضوع، بس لما قال لي بصيت وركزت، فعلا في عربية سودة ماشية ورانا، والسواق عمال يشاور لنا من ورا الإزاز بتاع العربية، بس ما كانش بيشاور، ده كان بيحرك إيده بطريقة هستيرية قوي. أنا قلت في حاجة مهمة بقى، ولا بيشاور لنا ولا في مصيبة في العربية بتاعتنا، أكيد يعني ما ملهاش معنى تاني. سبقت بالعربية قدام أسرع أكتر وركنت وقفت بسرعة علشان استناه وأشوفه عايز إيه، بس كنت قلقان. ما هو ما بقاش في حاجة أمان اليومين دول، ما كلنا عارفين اللي احنا فيه يعني. لقيت العربية بتاعته جاية ناحيتنا، بس كانت جاية ناحيتنا بسرعة شديدة قوي، مش سرعة واحد هيقف. وقبل ما توصل لنا العربية انحرفت عن الطريق فجأة واتقلبت على الجنب يجي 5-6 قلبات. طبعا انا صرخت وحازم فضل يزعق، طلعنا نجري ناحية العربية عايزين نلحق نعمل حاجة. الطريق كان ضلمة طبعا تماما، يعني اللهم إلا بس عمود ولا اتنين على السكة كانوا يعني موضحين المنظر تشاش. وصلنا للعربية المتكسرة حتى يعني واحنا بنقرب منها شفت منظر انا مش نسيه لحد حالا. العربية مقلوبة ومتكسرة ومتدشدشة، بس كان في واحد واقف على العربية، قسما بالله واحد واقف فوق العربية المتكسرة. لو قلت لك ان هو كان عامل زي ما يكون طيف او دخان لون فاتح كده، هدومه ووشه وكله كده على بعضه لون واحد، زي ما يكون صورة كده مرسومة أو صورة سينما أو حاجة كده، وهو واقف فوق العربية زي الصنم، لا بيتحرك ولا بيعمل أي حاجة. طبعا منظره ما كانش طبيعي بالنسبة لي، أنا طبعا شفته من هنا وقلبي قبض جدا، وقفت جمدت مكاني ولقيت حازم عمال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه ده؟ يلا بينا. لقيته بيشد دراعه وبيقول لي يلا نمشي من هنا. قلت له طيب والراجل اللي جوه العربية؟ قال لي جوه العربية إيه، أنت مش شايف اللي وقف ده؟ ما كانش في حد جوه العربية على فكرة. حازم سحبني من دراعي وبدأت أرجع بظهري كده وأنا عمال أبص له وعايز أفهم ده إيه. بقوة حازم وشدوا ليا ومشيت وركبت العربية تاني. وصلت العربية قلت له في ايه؟ قال لي في ايه انت ما شفتش اللي كان واقف؟ قلت له الراجل اللي جوه العربية. قال لي انا بصيت جوه العربية الشباك مفيش حد. انت ما خدتش بالك يعني من حاجة كده؟ قلت له ما خدتش بالي من حاجة، في ايه؟ قال لي العربية اللي كانت مقلوبة دي زي ما تكون عربية قديمة ومقلوبة بقالها زمن، ده العربية عليها طن تراب، مش معقول جالها يعني لما اتقلبت. العربية دي مقلوبة زي ما تكون مقلوبة مركونة هنا بقالها 2-3 سنين. يعني ايه؟ يعني العربية دي مش عاملة حادثة لسه دلوقتي ولا ايه؟ قال لي طبعا العربية دي مش عاملة حادثة، ولو كنا وصلنا ما كناش هنلاقي حد جوه العربية، واللي كان واقف على العربية ده أنا متأكد إنه جثة الراجل اللي مات جوه العربية. يعني إيه؟ ده جثته وده العفريت وده ده جن ولا إيه؟ قال لي جن بقى ولا ملاك الموت ولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا معرفش. عمرك شفت واحد كده واقف كده عامل زي الدخان؟ برغم ان انا ما بقتنعش بالحاجات دي بس كلامه كان مقنع. انا الشكل اللي انا شفته وربنا يحاسبني على اللي انا بقوله، انا ما شفتش بني ادم واقف على عربية، انا شفت جسم زي الطيف واقف وما بيتحركش خالص. ما كنتش قادر طبعا ادقق في ملامح او حاجة، ولكن هو كان واضح قوي ان هو تكوين جسم بني ادم بس مش بني ادم. مشينا وكملنا طريقنا وما فتحتش السيره دي تاني، بس طول السكه حازم برضو ما كانش بينطق، لحد ما وصلنا مطروح ورحنا الشقه اللي بنقعد فيها، ما كلمنيش ودخل نام. خبطت عليه باب الاوضه علشان اشوف فيه ايه، قال لي لو سمحت سيبني انا تعبان دلوقتي. قلت اكيد هو تعبان من الصدمه، بس في نص الليل صحيت على صوته وهو بيعيط وبيطلع منه اصوات عامله زي ما يكون حد بيزوم وحد بيتكلم مش فاهم. فتحت باب الاوضه بالراحه ودخلت، لقيته نايم عادي جدا. امال ايه بقى؟ تاني يوم الصبح لقيت حازم مات. هربطها بقى بالاحداث، مربطهاش بالاحداث، هو مات. واللي شفته ده ما شفتوش، ما كانتش دي المره الوحيده اللي شوفه فيها. في جنازه حازم شفته وكان واقف بعيد زي ما بيجي في الافلام بالظبط، وكان جاي ناحيه القبر بتاع حازم، بس المره دي كانت بالنهار وكان واضح ملامحه زيي وزيك وزي اي بني ادم، بس وشه كان شاحب شويه، هو ده اللي بيختلف عنه يعني، وكان مدي على لون الرمادي شويه. في شحوب الميتين، وانا عمال ابص حواليا مفيش حد، كلنا واقفين في التراب وهو جاي من بعيد من اخر الشارع، ومحدش مركز معاه غيري. ومات حازم والموضوع انتهى ومحدش يعرف غيري. بدأت أدور واسأل، جالي ردود كلها يعني مش بعيدة عن اللي انت ممكن تكون بتفكر فيه، بس في رد واحد اتقال لي ان ده اسمه نذير الموت، ولما حد بيشوفه بيبقى معناه انه معاده قرب. والله أعلم. قالوا لي برضو بيظهر في الأماكن الفاضية كتير، وأحيانا كتير قوي في الأماكن اللي بيحصل فيها حادثة، وأحيانا كمان للشخص اللي يكون نهايته قربت وما يبقاش فاهم إيه الرسالة المطلوبة لحد ما يموت. واللي قال لي التفسير ده قال لي بص، نصيحة يعني، تجنب الأماكن الفاضية وما تروحش المكان اللي انت شفته فيه الراجل ده تاني بعد كده. وده اللي حصل معايا. الموقف التاني، ابتدي السطور منين والقصة بتاعتي منين او الموقف اللي عندي منين؟ كل اللي هقوله ان انا هحكي كلام حصل معايا بالكامل، لا هزود ولا هنقص، ممكن اخرف وتبقى حاجة مش مقصودة والله اعلم. انا اسمي كريم فهمي، عندي 27 سنة، لا ليا دعوة بالرعب ولا العفاريت، لكن اللي ليه دعوة بالحاجات دي جارنا، وده اللي ما ينفعش اقول اسمه، هو اسمه استاذ ميم الف، واحنا عارفين عندنا ان هو كده من زمان وان هو بيحب الحاجات دي قوي. هو بصراحة في حاله، لكن زي ما بابا بيقول عليه مهووس بالجن وتحضير العفاريت ويجيب ناس عنده في البيت من اللي بيقروا ويعملوا الحاجات دي، يعني مزاج. اللي حصل بالظبط من 4 سنين، انا كنت راجع من الدبلومه بتاعتي وكان الوقت كان المغرب، احنا في الريف، فالبلكونه بتاعت البيت بتاعنا كبيره بتطل على الشارع، لقيت والدي قاعد وجارنا استاذ ميم الف موجود ومعهم واحد تالت، وكانوا قاعدين يتكلموا، ووالدي كان على وشه نظرات غريبه قوي، كنتش عارف اميز دي خوف ولا استياء ولا ايه بالظبط. دخلت البلكونة، السلام عليكم، سلمت عليهم وجيت عند الرجل التالت بمد ايدي اسلم عليه اتفزعت منه. عينيه كانت بيضة تماما، وايقنت في اللحظة دي انه يعني ربنا حرمه من البصر وانه كفيف. بس مش ده اللي فزعني، اللي فزعني الوش الشاحب والتجاعيد الكتير، كل التوليفة المكس ده والعينين البيضة، التوليفة دي تخوف. واكتشفت بعد كده ان انا ليا حق اخاف. والدي بسرعة اتكلم وقال لي كريم، جارنا استاذ ميم بيقول الشيخ مجدي مش من البلد وكان جاي له، ولكنه طلب انه يجي عندنا ضروري. بصيت للراجل ده، ها الشيخ المزعوم ده اللي بيقولوا عليه، قلت له حضرتك عاوز تيجي عندنا ضروري؟ ما انت جيت خير. ابتسم يعني ابتسامة سخيفة جدا وقال لي بيتكو يا استاذ مطلوب. قلت له بيتنا يا فندم؟ قال لي مطلوب. قلت له يعني ايه بيتنا مطلوب؟ قال لي بدليل الغراب اللي عمال يلف حوالين البيت ده، انت شايفه ولا سامعه؟ اول ما قال الكلمه دي فعلا سمعت صوت غراب، كان صوته مستفز وعمال يصرخ. كمل كلامه قال لي بص يا ابني، الغراب ده جن عمال كده يلف حوالين بيتكم وعايز يدخل البيت، وانا جاي علشان احصن لكم البيت. جاركم كان جايبني عنده، لكن بيته الحمد لله متحصن كويس، وانا عنده كنت قلقان وحاسس ان في حاجه مش طبيعيه جايه من ناحيه البيت بتاعكم. تفضل جارنا مشكورا وقال والله العظيم ده اللي حصل، والله يا استاذ كريم ده اللي حصل. الراجل طول ما هو قاعد عندنا عمال يقول في حاجه مش مريحاني من الناحيه دي، في حاجه مش مريحاني من الناحيه دي. انا باخد الموضوع بصراحه بتريقه واستهزاء، وبابا موقفه غريب جدا وساكت. وجارنا بدا يتضايق لان انا كده بقلل من شانه ومن شان الضيف العظيم. قلت له للضيف اللي معاه، قلت له وسيادتك بقى هتحصن البيت ازاي؟ قال لي هو انت مش واخد بالك ان الغراب عمال يلف وما بيدخلش البيت، ما بيروحش حتى عند الجنينه بتاعت بيتكو؟ انا محصن البيت دلوقتي ولسه هكمل تحصينه. قلت له بقى يا ترى حضرتك بقى قبضت ولا لسه؟ لقيت الراجل قام هب ووقف فجاه وقال لي كتر خيركم يا ابني انا ماشي. حاول بابا يهدي الجو شوية وقال له ما انا قلت لك يا شيخ، هو كريم ما بيحبش الكلام ده، يعني ما انت اللي صممته انه يعرف. لقيتني على طول بزعق بدون وعي في بابا وعمال اقول له وانت كمان، انت ايه اللي جرى لك يا بابا، انت بتصدق الكلام ده ازاي؟ مشي جارنا ومشي الشيخ المزعوم، واللي عرفه انه فعلا اكتشفت انه ما خدش ولا مليم. ما عرفش بقى جر رجل زي ما بيقولوا ولا هيرجع بعد كده يقول لنا عروسة البحور بقى ساكنة البيت والكلام اللي بيقولوه ده ولا ايه. كل ده وانا بحكيه وانا اكتر واحد كنت سخيف في طريقة كلامي معاه، لكن من يومها انا حياتي اتقلبت. بعد حوالي 3 ايام كنت قاعد في اوضة ابويا وامي، كانت الساعة حوالي 6 مساء. انا فاكر 6 يعني هي الفتره اللي هي بعد المغرب دي. انا فاكر كانت امي معلقه العبايه بتاعتها على الشماعه والباب مقفول. انا ما اعرفش اللي شفته ده تهيؤات ولا ايه، لان انا ما كنتش مدي اخوانا. انا شفت العبايه بتاعت امي المتعلقه زي ما تكون بتتجسد. عارف يعني ايه العباية بتتجسد وكأن في حد جواها؟ انا عايز انادي، عايز اقول اي حاجة، عايز حتى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لساني معقود. كل اللي قدرت اعمله ان انا خرجت اجري من الأوضة. اليوم اللي بعده طول ما انا نايم حاسس ان في حد نايم وراي على السرير وبيتنفس وراي. عارف شعور ان انت تبقى نايم وحاسس ان في حد وراك على السرير، وكل اللي انت عايز تعمله انت خايف تتلفت وراك عشان انت متخيل انت هتشوف ايه؟ اول ما اروح في النوم أصحى على حاجة زي ما يكون هوا سخن حد بينفخ هوا في وشي. مرة غيرها كنت خارج من أوضتي لقيت باب الشقة بيتقفل، كانت الساعة فاكر بالظبط كانت 5 الفجر والبيت كله كان نايم. هي ده حرامي أو حد من البيت خرج. جريت على الباب أمد إيد أفتح الباب، لقيت الباب متربس زي ما بابا بيتربسه من جوه. الباب متربس من جوه. وعلى ده الحال سنة كاملة من الحوادث الغير مفهومة، وكفاية علي صوت الغراب اللي فضل يطاردني ليل نهار وانا برضو بقاوح. وزي ما كل حاجة بدأت فجأة وقفت فجأة، اللهم إلا بعض يعني العوارض، ولحد دلوقتي أنا مش عارف ده كان الراجل تحذيره حصل ولا هو استهزائي بيه خلاه يعمل فيا كده من باب الانتقام ولا إيه، أنا مش فاهم، لكن هو ده اللي حصل معايا بالظبط. القصة اللي جاية دي أو الموقف اللي جاي اتحكى لي، عايز تصدقه أو مصدقه لأن أنا كانت حاجة غريبة أول مرة أسمع حاجة زي كده، ما كنتش مصدقها، ولكن أنا بنقلها لكم زي ما اتقالت لنا بالظبط. بيحكي ه ألف، بيقول الموضوع كله ابتدى مع بداية الدراسة. كنت بحجز أوضة في السكن الجامعي بدل مسافر واجي كل يوم. المشرف بتاع السكن حجز لي مع واحد زميل ليا في أوضة قديمة شوية بس مش بايظة، يعني شغال. كل حاجة كانت تمام لحد ما في مرة بالليل صحيت علشان أشرب، سمعت صوت غريب جاي من الحمام بتاع الأوضة. بصيت على السرير اللي جنبي، صاحبي نايم في عاشر نومة. اترددت اقوم ابص ولا افضل مكاني، هو ايه اللي هيجي؟ لا في حرامي هيجي المدينة الجامعية السكن، يعني هيسرق ايه؟ هو في حاجة حصلت تتسرق؟ حاولت اغمض، انا بحلم، انا بيتهيألي، انا مش هقوم. بس في الاخر اضطريت اقوم، ولعت النور وبصيت ما شفتش اي حاجة غريبة. الباب كان موارب بس لما جيت افتح الباب مرضيش يفتح للاخر. الباب خبط في حاجه، طلعت نفس الصوت تاني. رجعت ورا، عاوز من الشتراشين، عاوز من الشتراشين. صحيت بسرعه زميلي وقلت له الحق، في في في في في حاجه ليها صوت. صحي وبص ومفيش حاجه كالعاده. تاني يوم الموقف اتكرر بالظبط، بس المرة دي لما ولعت النور وقبل حتى ما حاول افتح الباب شفت حاجة جوه. انا مش عارف وصفها، اللي توصف لي انا بقنله لكم زي ما توصف لي بالظبط. حاجة سودة متغطية كلها بشعر اسود، وكانت كان من حني كده فوق الارض جنب الباب، حاجة زي ما يكون موطي كده جنب الباب بس شعر اسود كتير جداً. طبعا صرخت ونطيت من مكاني وسبت الاوضه وجريت بره. رحت للمشرف بتاع الدور اللي احنا فيه، قلت له الحق في حاجه غريبه، في كلب ولا ما اعرفش، في حاجه في السكن عندي. جه معايا. طبعا المفروض ان انا زي ما بيحصل في افلام الرعب هدخل مش هنلاقي حاجه، بس لما دخلنا شفنا المنظر. هو كائن بس القصه انه كان قاعد فوق صدر زميلي اللي نايم وكان بيحاول يخنقه. زميلي كان كل وشه متقطع زي ما يكون حد مسك مشرط وشرطه بيه، بس ما كانش بيقوم من مكانه ولا حتى بيقاوم، فاتح عينيه وعينيه بتبصلنا وساكت. المشرف دخل الأوضة وعمال يقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان، ولسه هيشغل النور، قام الشيء الاسود ده بصلنا وصرخ صرخ يجي بتاع 4 أو 5 مرات ورا بعض، ونط على الارض وتحرك بسرعه شديده جدا ودخل تحت السرير. طبعا مش محتاج ان انا اقول لك ان الاوضه اتفتشت وجبناها عليها وطيها ومفيش حاجه ظهرت، والحمد لله كان في شهود. لكن كان في اصوات طالعه زي ما تكون طالعه من الجدران، نفس الصوت اللي انا كنت بسمعه. بسرعه نقلنا صاحبي على المستشفى، وفضل فتره كبيره كل ما يحاول ينام يفضل جسمه يترعش كانه بيتكهرب، ومناخيره كانت بتنزف والدكاتره بيحاولوا يعالجوه، والنزيف كان مستمر كتير جدا، ونقلنا له دم اكتر من مره. صاحبي عاش على المهدئات، واللي عرفته بعد كده ان انا في مره روحت ما لقيتوش في المستشفى، عرفت ان اهله خدوه، حاولت اوصل لهم باي طريقه، مفيش، موبايله اللي كان معايا مش عارفه خلاص اتقفل. قريت وسألت وحاولت أفهم، كل اللي اتقال لي هقوله لكم. في حاجة اسمها عمار البيت، وساعات بتبقى من الشياطين وما بتبقاش جن، بتبقى شياطين نفسها، واللي احنا شفناه أو اللي أنا شفته ده منهم. وتقال لي احمد ربنا انها جت على قد كده، وما تحاولش تدخل نفسك في الموضوع ده تاني. الاوضه من بعد الموقف ده اتقفلت تماما، وانا نقلت سكن تاني وفضلت مقفوله، والسكن طلع عليه سمعه مهببه وتقريبا ما بقاش حد بيروحه. بعد الموضوع ده حاولت اقرا تاني بعد مده واعرف ايه اللي انا شفته. سالت دجالين بصراحه، وسألت الشيوخ، وكان الرد عليا الرد اللي أنا حسيته قريب قوي من اللي أنا شفته، إن ده حاجة اسمها الجاثوم. ما كنتش أسمع ولا أعرف عنه. والجاثوم نوع من أنواع الجن بيحضر للناس اللي نايمة بس، ما بيقدرش يجي غير وانت نايم، بيقعد على صدر الواحد وهو نايم ويحاول يخنقه بمليون طريقة، واللي نايم بيحس انه كأنه صاحي وشايف كل حاجة حواليه، بس بيحس انه مشلول مش قادر يتحرك ولا حتى يصرخ. ساعات بيختفي لوحده، وساعات ممكن يكمل على البني آدم ويموته. هو من ناحية مؤذي طبعا، هو مؤذي. وبيقولوا عن الشواهد بتاعته ان انت ساعات تبقى نايم وتبقى حس ان في حاجة بتخنقك، وتصحى من النوم قلبك عمال يدق بسرعة، وتبقى حس ان روحك بتطلع. بيقولوا ان ده احتمال يكون هو ده الجاثوم. ده مش التفسير الطبي طبعا، ده التفسير للناس اللي بتحب تقرا فيما وراء الطبيعة. بيقولوا برضو عنه ان البص في المراية كتير ممكن يجيبه، ولو في بيت ما تقراش فيه قرآن كتير او اي ذكر لفترة كبيرة برضو ممكن يخليه يظهر. ده اسمه الجاثوم. بس مش معنى كده ان كل ما تحس ان انت مخنوق وانت نايم او تحس ان روحك بتطلع انه يبقى الجاثوم. هو وارد يكون هو طبعا، وارد جدا. القصة التالية، الموقف اللي جاي بعد كده من ضمن المواقف اللي حدثت بالفعل، بيحكيها لنا أستاذ عين زين. عنده 40 سنة، متجوز وعنده 3 أطفال. بيحكي بيقول أنا قصتي إن أنا من وأنا صغير وأنا بتكلم وأنا نايم، وكنا بنعتبر الموضوع ده هزار ودم خفيف بقى، ولما اصحى من النوم يتريقوا عليا في البيت ويقول لك ده بيتكلم وقال بلاوي وهو نايم وبيقول كلام مش مفهوم. لكن لما بقيت شاب بقى الموضوع تطور، ان انا بقيت امشي وانا نايم. ومره بابا جابني من اوضه السفره، ومره جابني من قدام الثلاجه، ومره جابوني من المطبخ وانا قاعد باكل وانا نايم. ماما في مره قالت لي أنا بقيت بخاف منك. وانت نايم وماشي بتبقى مبرق وعينيك مبرقة قوي وبتلمع في الضلمة. أمي بقت بتخاف مني، بتقولي في مرة حاولت أرجعك قطك، بصيت لي بصة عمري ما هنساها طول حياتي، البصة دي كان ممكن بعدها تقتلني يا ابني. ده غير مرات كتير بقى كنت عارف بيتحكي لي يعني ان هما يسيبوني اصحى وارجع تاني انام، يسيبوني كده كمل جولاتي وارجع تاني انام. ده غير مرات تانية ما كانوش بيبقوا فايقين او صحيين ان هما يلحقوني طبعا، فخلص اللي انا هعمله وارجع تاني انام. لكن المصايب ما بتنتهيش عند كده، لا في جولات اخرى. بداية المصايب حصلت لما بابا جابني وانا بفتح باب البلكونة، وكانت دي السبب ان بابا باع الشقة بتاعتنا واشترى لنا دور ارضي. ابنه الوحيد هينط من البلكونة وهو نايم، اكيد كان لازم يتصرف، والحمد لله كده حلينا مشكلة البلكونة. في مرة كنت نايم، عارف لما تبقى نايم وتسمع صوت بيناديلك او بيكلمك وتحس ان انت مش نايم قوي بين النوم والصحيان؟ الصوت كان عمال يقول لي اصحى يا عز اصحى. بدأت احس بالشعور الطبيعي لاي واحد وهو بيصحى من النوم، بدأت افتح عيني ببطء كده وتوب عادي زي اي حد، بس فتحت عيني الدنيا كانت ضلمة تماما، كهربة البيت كلها تقريبا مقطوعة. الدنيا ضلمة بس في نور جاي من تحت عتبة الباب، جاي من الصالة من برا. طب انا ليه ضلمت الأوضة قوي كده وانا نايم؟ بس ايه ده، هو السرير فين؟ أنا مش نايم، أنا صحيت من النوم لقيتني واقف. أيوة واقف. بدأت أحسس بإيدي بالراحة كده يمين وشمال، أدور على السرير أو على أي حاجة، الكومودين أو أي حاجة، مش لاقي أي حاجة. النور اللي جاي ضعيف قوي من الصالة اللي جاي من برا، ما كانش كافي إن أنا أشوف أي حاجة، وللأسف اتقطع. لقيتني واقف في ضلمة حالكة في أوضتي. بدأت أكمل حركة بالراحة وأدور بإيدي يمين وشمال على أي حاجة، عايز أوصل للباب وأتحرك بالراحة بالراحة، لحد الحمد لله ما وصلت ومسكت حاجة. إيه ده، دي حاجة ساقعة شوية، ده مش سريري، ده حوض الحمام. انا في الحمام واقف في الضلمة، وكنت نايم وصحيت وانا واقف في الحمام. اول ما بدأت ادرك اللي انا فيه، بدأت احس بحركات كتير جدا حواليا واصوات همس، حاجات عملت زي ما تكون بتوشوشني في وداني. انا كل اللي في دماغي الباب فين، الباب فين. حر شديد حاسس بيه حواليا، وبرد شديد طالع من جوه جسمي. كلمة جسمي تشل دي يعني أبسط تعبير ممكن أكون قلته، لا قادر أحرك رجلي ولا قادر أعمل أي حاجة، لأن أنا واقف في الحمام في الضلمة. وطبعا أنا عارف الحمام ده فيه إيه بيحصل وفيه إيه في الضلمة، وهو بيت مين، هو غير أنه بيت مين، الأصوات اللي حواليا دي أنا مش عارف اخرتها ايه. بدات انادي على بابا وماما، صوتي ما بيطلعش خالص، بس الحمد لله النور اللي بره رجع، بدا النور يجي من تحت عتبه الباب تاني، لكن النور ما كانش جاي بوضوح، لان كان في حد واقف ورا الباب وسادد النور اللي جاي لي، فانا شايف في رجلين واقفين سدين تحت عتبة الباب النور اللي جاي من بره. وأكيد دي مش رجلين أبويا أو أمي، لأن أبويا وأمي مش هيقفوا على باب الحمام بالثبات ده. ضلمة، حاجات حاسس بيها حواليا، ونور جاي من تحت عتبة الباب، وفي رجلين واقفة. شفت اللي شفته ده ازاي، اللي جاي ده ازاي، معرفش. لفت انتباهي في الضلمة قدامي جسم عمال يطول ويقصر بسرعة رهيبة جدا، وانا عيني رايحة جاية معاه وهو عمال يطول ويقصر، ما فيش اي ملامح. هو الدنيا ضلمة ولكن النور اللي جاي من برا الخافت ده منعكس عليه، فانا شايف في حاجة عمالة تطلع وتنزل بتقصر وتطول قدامي. مش محتاج اوصف لكم الوضع كان عامل ايه. وانا بشوف الجسم اللي جوه والرجلين اللي بره، وانا مش عارف اعمل ايه. كل اللي بقيت اقوله يا رب اموت، او يا رب افقد الوعي، انا مش عايز افضل صاحي كده. ولكن مفيش فايدة، انا فايق كويس جدا، ورجلي زي ما تكون لزقت في الارض. الجسم اللي عمال يطول ويقصر ده، هو عالم بقى بجد ولا ايه؟ حسيته انه جاي ناحيتي، فرجعت لورا اتكعبلت وقعت على الارض. فانا نايم على ظهري وساند بايديا وببصله، وبص شمال بسرعة ناحية الباب، الاقي الشيء التاني زي ما هو، لكن الباب بدأ يفتح بالراحة، وبدأ الجسم اللي بالرجلين دول يتضحوا اكتر. وانا في كلمة ان دقات قلبي بقى وصلت مليون دقة، الله اعلم، كل اللي انا حسيت بيه ان انا خلاص فعلا بدأت اغيب عن الوعي. وانا بغيب عن الوعي شفته، كان مش طويل خالص زي التاني اللي في الحمام، كان قصير جدا بس كان تخين، كان تخين كده بس قصير، ورجليه كانت عرض من رجلينا، يعني حتى يعني القدم نفسه. فقت بقى لقيت نفسي على سريري، وبابا وماما جنبي، واللي عرفته منهم ان انا مشيت وانا نايم ودخلت ونمت في الحمام على حسب روايتهم، وان هم لقوني الصبح ورجعوني الأوضة ببساطة. أحكي بقى اللي أنا شفته؟ يتقال لي إيه؟ أنت لازم تتعالج نفسيا يا ابني. وبالفعل بدأت رحلة العلاج النفسي، وبدأ الموضوع يقل. والدكتور كل اللي قاله لي قال لي يا ابني أنت بيتهيأ لك حاجات. قلت له بيتهيأ لي حاجات بالتفاصيل دي؟ ده أنا عايز أموت أحسن. الموضوع قل فعلا خالص لحد من 3 سنين، كنت اتجوزت وخلفت، وكان موضوع كلامي وانا نايم ومشي وانا نايم ده خفيف جدا، ومراتي اتعودت عليه، بس ما تحكي لهاش الحاجات الفظيعة، او انا ما حكيت لهاش تحديدا يعني اللي انا بشوفه، لحد ما في يوم شم النسيم، انا فاكر سافرنا البلد عند جدي، كان يوم جميل وهايل وحاجة آخر عينب يعني. قررنا نبات هناك، بما إن بقى مراتي مبسوطة والولاد بقى، وما بنجيش عند جدي كتير، هو بيت جدي ومرات عمي ويعني بيت العيلة يعني. صحيت من النوم بنفس السيناريو تاني، ومعرفش ليه تكرر المرة دي وأنا هنا. الضلمة حواليا تاني وأنا واقف، لكن ما كانتش بنفس قوة الضلمة بتاعت المرة اللي فاتت. عارف ليه؟ لأن القمر كان نوره منور المكان اللي أنا واقف فيه. أنا مش في البيت، أيوة هو بالظبط زي ما أنت عارف، زي ما أنت فهمت دلوقتي، أنا خرجت برا البيت ومشيت في الشارع وأنا نايم لحد ما وصلت للمكان ده وصحيت فيه. أنا واقف قدام التراب بتاعت بلدنا. نص الليل واقف قدام مدفن العيلة ومفيش أي حد حواليا غير المدافن، وكأنها كلها واقفة بتبص عليا وبتحفز مستنية اللحظة المناسبة عشان تنقض عليا. مهما عبرت ومهما حكيت أنا حالتي كانت إيه، وأنا لما أصحى من النوم تخيل صحيت من النوم لقيتك واقف جوه الترب قدام المدفن بتاع العيلة بتاعتكم، مدفن العيلة الكبير القديم اللي في البلد. أيوة هو ده اللي أنا كنت واقف فيه. الحمد لله لا رجلي كانت متجمدة ولا مشلول مكاني، طلعت أجري وصوت كلاب حواليا وأنا عمال أجري أجري أجري وأفتكر الطريق. الطريق فين؟ بس أنا بجري جوه شوارع، ما هي الطرق شوارع، مش محتاج إن حاجة تطلع لي خالص لأن اللي أنا فيه كان أكبر بكتير من إن حاجة تطلع لي. بجري جوه الطرق بالليل في عز الضلمة وعمال أفتكر الطريق، لأن كل ما أجري من شارع ألاقيني دخلت شارع تاني، وأنا كل اللي عمال أقوله يا رب يا رب. خرجت الحمد لله في الآخر، خرجت ووصلت البيت جدي وخبطت على الباب بسرعة زي المجنون، ومرات عمي فتحت الباب وأول ما شافتني وكأنها شافت حد ميت. معرفش ليه رقعت بالصوت زي ما بيقولوا. في اللحظة دي تاني غبت عن الوعي، وصحيت بعدها ولقيت الكل حواليا وانا على السرير في مستشفى او مستوصف القرية بتاعتنا، قرية جدي يعني، ومراتي وجدي قاعدين جنبي، ووالدي جه البلد يومها، وجدي بيقول لي عمك فضل بالليل يمشي وهو نايم لحد ما كان هيموت، ده احنا طلعناه يا ابني من جوه بيوت الناس. انا قلت لابوك بدل المرة 20 مرة وما سمعش الكلام. حكيت له طبعا اللي حصل كله، قال لي ادخل يا ابني مصحة زي ما عمك دخل، عمك مصطفى دخل، ده مراته بتحلف انها لما فتحت الباب وشافتك كأنها شافته هو قدامها، ما تحملتش المنظر، شافتك عمال تلف حوالين البيت طول الليل ساعة واتنين وهي مش عارفة خايفة تفتح لك، واول ما خبطت فتحت لك. قلت له انا ما لفتش حوالين البيت. قال لي لا لفيت، انت ما روحتش يا ابني لا طرب ولا بتاع، انت عمال تلف حوالين البيت وانت نايم وبعد كده جيت. يعني ايه انا مجنون يعني ولا ايه؟ قلت له طب انا هقول لحضرتك حاجه، الطرب بتاع مدفن العيله مكتوب عليه في في في حاجه رخام كده عليها اسم العيله وتحتها في آية قرآنية، وقعدت افتكر. قال لي اه طبعا موجود، ما هو ده موجود على اي مدافن. قلت له لا مش موجود على اي مدافن، انا فاكر الشكل، انتوا في قدامها شجرتين، في شجرتين. قال لي لا ما فيش شجرتين ولا حاجه، هم يجي 4. قلت له طب استنى، ال في في في في نفس الشارع اللي فيه ترابنا تربة كده مهدودة أو بتتبني أو حاجة زي كده. جدي برق لي قال لي بيتهيأ لك. المهم دخلت مستشفى الأمراض العقلية، ومرتي طلبت الطلاق وخدت الولاد يعني، ومسموح لي أن أنا أشوفهم، وخرجت الحمد لله وعايش حاليا في بيت جدي. ما قدرتش ابعد، ما اقدرش اقول لكم ان انا خفيت تماما. تقدر تقول ان انا بيحصل لي حاجات محدش بيشوفها غيري، او حاجات ما بتحصلش وانا بيتهيألي انها بتحصل، او انا بروح اماكن وانا نايم من غير ما اروحها، او ده الديجافو مثلا. بشوف عفاريت ممكن، اروح المقابر وانا نايم مفيش اي مشاكل، كل اللي حواليا بينكروا ده وقالوا ان انا مجنون ودخلوني المستشفى ودخلت فترة ماشي. ارجوك ارجوك لو انت بتتكلم وانت نايم او بتمشي وانت نايم ما تستهونش بالموضوع ده، من فضلك بوس ايدك ما تستهونش بالموضوع ده. خليك فاكر قصة عين زين اللي بيحكيها بكل تفاصيلها، واللي برضو انا لسه مصر ان انا ما كنتش نايم. يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، انا ما كنتش نايم، انا شفت كل حاجة بعيني، شفت اللي كان واقف على باب الحمام، شفت اللي كان اسود وبيطول ويقصر في الحمام في الضلمة، واللي ملوش اي عينين ولا اي ملامح، هو حاجة زي ما يكون حد على جسمه طرح سودة كله من فوق لتحت. شفت اللي كان واقف ورا باب الحمام، وشفته وانا بفقد الوعي، وشفت جسمه وشفت طوله وشفت كل حاجة، شفت كمان التراب ورحتها. انا ما رحتش ترابنا دي على فكرة يمكن من زمن طويل قوي، والتربة اللي كانت مهدودة دي اكيد ما كانتش مهدودة من سنين يعني. كل ده برضو تقولوا عليا مجنون؟ ماشي، انتوا احرص. صاد عين. انا عايش في قرية قريبة من المنوفية، وانا واهلي طول عمرنا بنصدق في مواضيع الجن والنداها والكلام ده، برغم ان احنا عمرنا ما شفنا اي حاجة من الحاجات دي. الموقف اللي هقوله لكم ده حصل لي قرب امتحانات اخر السنة. القرية عندنا فيها سكة حديد على طرف القرية كده، بالتحديد قدام البيت اللي انا ساكن فيه. كنت بذاكر، ويومها بالليل كنت قاعد قريب من الشباك، بس الجو كان برد جدا وكنا نص الليل تقريبا يعني، وكنت قافل الشباك بحكم ان الجو برد، ما كانش في حد برا الا يعني كام كلب كانوا عمالين يعني بيلفوا في المنطقة. شوية ودماغي صدعت من المذاكرة، سبت الكتاب وبصيت برا، فتحت الشباك كده وأتبص على سكة القطر. شفت حد ماشي على سكة القطر، والمسافة ما كانتش يعني بعيدة قوي يعني، أنا أقدر أشوفه يعني واضح يعني من المسافة اللي أنا قاعد عليها قاعد فيها يعني. كان راجل كبير في السن من مشيته كده، وكان لابس جلابية، وطريقة مشيته كانت غريبة، عامل زي ما يكون بيترنح كده شوية يقف ويرجع يمشي تاني، بس كان ماشي على سكة القطر. عارف لما يكون في طفل كده بيلعب على سكة القطر؟ أنا استغربت طبعا من الرجل اللي واقف على الطريق ده في وقت زي ده، بس فضلت باصص عليه، لقيته بدأ يزعق وصوته كان وصلني وعمال يقول يا رب يا رب. في الوقت ده سمعت صوت الجرس بتاع مزلقان القطر، التنبيه ان في قطر جاي. بصيت للراجل، المفروض ان هو يكون سامع زي ما انا سامع، بس ولا كأنه سامع حاجة. فتحت الشباك او بصيت بره من الشباك وناديت عليه عمي عمي عم الحج، ولا في اي حاجة. لقيته رفع راسه ناحيتي كده وبصلي، انا كنتش عارف هو شايفني ولا لا، ولكن هو وجه راسه ناحيتي والقطر عدى. فضلت اصوت وسبت الشباك ونزلت جري تحت. اهلي شافوني وانا مرعوب، فضلوا يقولوا لي في ايه في ايه. صرخت وقلت لهم في راجل القطر داسه تحت، في راجل عجوز القطر داسه تحت. بدات اشرح لهم اللي حصل وعمال اقول لهم سيبوني لازم نروح نلحق نشوف في ايه. ابويا وشه قلب وقال لي اطلع اوضتك حالا، وقفل الشباك وملكش دعوه بالموضوع ده تاني. استغربت جدا، قلت له يعني ايه؟ بقولك في واحد القطر كاله تحت. طبعا ما كانش قدامي غير اني انفذ الكلام. دخلت اوضتي وقفلت الشباك وانا يعني فاضل يعني ازعق للناس. فضلت دماغي تودي وتجيب، لكن سمعت نفس الكلام تاني، يا رب. بعدين بقى قمت بالراحة كده ناحية الشباك علشان افتحه، لكن وانا بفتح الشيش شفت عينين بتبصلي من ورا الشيش. احنا مش قاعدين في الدور الارضي على فكرة، يعني في حد متعلق في الشباك وبيبصلي من ورا الشيش. في اللحظة دي يعني ما كانش قدامي غير والدي، اكيد والدي عارف حاجة. جريت على اوضته وصحيته وقلت له اللي حصل. قال لي ما تدخلش الاوضة تاني النهاردة وما تنامش لوحدك في الاوضة اليومين دول. قلت له طب فهمني. حكالي في عجالة كده وقال لي لما حاجة تحصل زي كده بيبقى ابني يا ابني ده روح. الراجل اللي شفته القطر داسه ده ميت من زمن، وكانت الناس بتحكي انها بتشوفه، واتحكى لنا ان ناس كتير شافته، بس ما كنتش اعرف ان انت كمان هتشوفه. قلت له طب انا اشمعنى؟ قال لي لا اشمعنى دي ما نعرفهاش بقى، اللي انت شفته ده هو ناس كتير قبلك شافته. قلت له طب حضرتك شفته؟ قال لي لا ما شفتش حاجة، بس المواصفات والحاجات اللي انت بتقولها دي انت ما تعرفهاش لان كنا بنسمعها زمان، والمفروض ان الاماكن بقت عمار عن كده، ولكن واضح ان هو برضو لسه بيظهر. ما تفتحش شباك اوضتك تاني، شغل القرآن وركز في مذاكرتك. قلت له يا بابا انت بتكلمني زي ما يكون اركز في مذاكرتي ان في حد بيناديني من تحت عشان انزل العب معاه. انت ليه واخد الموضوع ببساطه؟ قال لي علشان هو الموضوع بسيط، وياما ناس حصل لها الموقف ده والراجل ده ما بيعملش حاجه. يا ابني دي روحه، هي دي روحه بتيجي واحنا ملناش فيه. ربنا يسهله ويسهل لنا. وخلصت القصه، وبقيت اسمع صوت الراجل ده على طول. واول ما اسمع صوته اقول ايه؟ يا عم ربنا يسهل لك ويسهل لنا احنا كمان. أختي الكبيرة، أختي الكبيرة اسمها حنان. حنان كانت دايما بتقطعت في الحمام، وكانت ماما دايما تقول لها هتتلبسي ولا في فايدة، وتدخل وتفضل تصوت وتشتم فينا وهي في الحمام وكأن الحمام ده بيتها، ولو بابا كلمها ولا ماما كلمتها تدخل جوه وهاتك عياط بقى وتنام، يعني تقريبا تشد لها ساعة جوه مثلا، وتفضل تشتم فينا كلنا وفي ماما وفي بابا وهي جوه عادي جدا. وفي مرة حصل خلاف بينها وبين والدي، كان خلاف كبير المرة دي شوية، ودخلت الحمام ورازعت الباب وراها وفضلت تشتم في بابا وفي ماما، زودتها قوي. وانا عايز اتدخل، عايز اقول حاجة ولكن مفيش فايدة، وهي عمالة بقى تخبط على الباب جوه زي ما اتجننت رسمي ولا في فايدة. سمعناها بتصرخ جوه الحمام، صرخت كم مرة ورا بعض، خبطنا الباب مفيش حد بيفتح، كسرنا الباب. دخلت أنا وأمي وأبويا، لقينا الآتي: حنان هدومها كانت غرقانة مية زي ما تكون كانت بتستحمى وهي لابسة الهدوم، ومبرقة عينيها وفتحة بقها وصوابعها مخشبة تماما. لقيت والدي عمال يقول عاوز ولا مش تراشيم كده يا بنتي كده يا حنان. شلناها من على الأرض في منظر أنا منساهوش أبدا. وإحنا بنشيل حنان من على الأرض، شعرها كان بيقع زي ما يكون كان متركب وبيسيب من رأسها وبيقع في الأرض، أو زي ما يكون حتى قصه بالمقص وسابه جنبها، فلما اتشالت وقع منها. أنا شفت شعر أختي بيفك وبيقع. حنان فضلت ما تتكلمش، وفضل شعرها يقع يوم بعد يوم لحد ما شعرها وقع بالكامل وهي ما بتنطقش برضه. كالعادة لفين على دكاترة وشيوخ، ولكن حنان فضلت ساكتة ما بتنطقش. وصلنا لمرحلة أن أمي كانت بتحط لها الأكل في بقها. الحمد لله بدأ شعرها يطلع تاني، بس المرة دي شعر حنان اللي طلع كان تمام زي شعر الولاد. عارف لما يبقى ولد شعره أكرت وخشن، ده كان شعر أختي، شعر أختي الحرير ده اللي طالع مكانه. الموضوع عدى عليه فوق السنة لحد دلوقتي، ولسه حنان زي ما هي. فجأة تعيط، فجأة تضحك، بقت عاملة زي الأطفال بالظبط. ولا حد عارف يفسر اللي عندها، ولا حد عارف يعالجها. بس اللي أنا أعرفه ومتأكد منه إن حنان شافت حاجة لا تحتمل في الحمام في الليلة دي، لما فضلت تعيط وتصرخ وهي جوه الحمام. شكراً.